الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في الآية السابقة، فلما رأى زكريا عليه السلام تلك الكرامة العظيمة التي حصلت لمريم بدون سبب ظاهر وخلافا للمتوقع، طمع وهو الشيخ الكبير في السن أن يولد له ولد، وكان قد أيس من الولد. فقال تعالى هنالك في تلك الحال وفي ذلك المكان، دعا سأل وطلب زكريا ربه بنداء خفي قيل في جوف الليل. قال رب هب لي أعطني، والهبة هي إحسان بلا مقابل، يقصد به مجرد انتفاع الموهوب له. من لدنك من عندك ذرية طيبة مباركة تقية صالحة، والذرية تطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى. وهي بمعنى مذروءة أي مخلوقة. إنك سميع الدعاء تجيب سائلك. وفي الآية حسن ظن زكريا عليه السلام بربه، وأن رؤية المؤمن لنعم الله على الآخرين تدفعه إلى سؤال ما يحتاجه هو. فإن زكريا عليه السلام لما رأى إتيان الرزق لمريم على وجه غير معتاد طمع أن يكون له ولد في حال غير معتاد، فقد كان شيخا كبيرا وامرأته عاقر لا تلد. وفي الآية أن انغلاق أبواب الدنيا لا يمنع العبد من سؤال الله حصول المقصود، وأنه ليس من الاعتلاء في الدعاء سؤال ما لا يحصل عادة إذا كان جائزا شرعا. وفيها أن الله يعطي العباد بلا مقابل، وفيها سؤال الله الذرية الصالحة بدنا ودينا، وفيها ختم الدعاء بما يناسبه من صفات الله، وفيها أنه ينبغي تقييد الدعاء عند طلب الولد من الله بأن يكون طيبا، لأن سؤال الولد مطلقا يمكن أن يصير نكدا وفتنة لوالده، وفيها أن الدعاء من أعظم أسباب صلاح الذرية، وفيها أن الذرية الطيبة سبب لحصول خيري الدنيا والآخرة. طيب الآن نأتي لقوله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. في أحد من المفسرين تعرض لمسألة هل المحراب هذا هو نفس المحراب الأول ولا يختلف؟ لأن عندنا في الآية السابقة: كلما دخل عليها زكريا المحراب. والآن الآية التي بعدها قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فهل المحراب الأول هو المحراب الثاني ولا يختلف؟ هل كل منهما له محراب خاص به؟ يعني مريم لها محراب خاص بها، وزكريا له محراب خاص به. لما دخل عليها المحراب هنالك دعا زكريا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. يعني الدعاء، الدعاء دعاء زكريا هنالك يفهم منه أنه في الأول، لكن ممكن يكون انتقل إلى محراب خاص به في بيته مثلا، أو في يعني محراب آخر، فحصل عنده نداء الملائكة. مع ما يلزم يكون محراب الأول، ممكن يكون مريم لها مكان عبادة خاص بها تعبد ربها فيه، وزكريا له محراب خاص به يعبد ربه فيه. فالآن السؤال يعني هل هو هذا فعلا أنه محرابين مختلفين، ولا هو نفس المكان الذي حصل فيه النداء الأول، الذي حصل يعني كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا، قالت: هو من عند الله، إن الله من يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك، وهذه إشارة إلى المكان، هنالك إشارة إلى المكان. فهل هذا يعني أول شيء، هل زكريا دعا في محراب مريم هنالك في نفس محراب مريم، وجاءته البشارة في محراب مريم، ولا دعا بغير في مكان آخر غير محراب مريم؟ وأين جاءته البشارة، في محراب مريم ولا في محرابه هو في محراب آخر خاص به؟ فالآن عندنا إيش مسألتين: أين حصل دعاء زكريا؟ هنالك. طيب كلمة هنالك، دعاء زكريا وين حصل؟ في محراب مريم ولا في مكان آخر؟ والنداء الذي البشارة جاءته فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، البشارة جاءته في المحراب الأول ولا في محراب ثاني خاص به؟ طبعا كلام كثير سنأتي عليه، سنأتي على كلام كثير سنقرأه، بس نبغى من التفاسير الأخرى. المحراب الأول إيش قال؟ أفضل مكان في المجلس. والثاني المحراب الثاني موقف الإمام من المسجد الثاني. طيب يعني هذا يشعر أنهما مكانين مختلفين. وبينما هو قائم في محرابه، هذا كلام ابن كثير، يعني سيأتي الكلام من كثير. طيب غيره؟ طيب انت شا عندك عندك شوف هذا التعريف العام للمحراب، التعريف العام، لكن احنا نبغى الان سؤالنا يعني قضيتنا هذه. طيب غيره؟ في شيء اخر؟ هنالك حيث هو عند مريم في المحراب. معناه هذا يجاوبنا على السؤال الأول. السؤال الأول وين حصل نداء زكريا أو وين حصل دعاء زكريا؟ فيقول هنالك حيث هو عند مريم في المحراب، معناها الدعاء زكريا حصل في محراب مريم. كويس، هذا دعاء زكريا حصل في محراب مريم. والإجابة أو البشارة وين صارت؟ الجواب عند ابن سعدي في محرابه هو. طيب قال السندي قال المحراب المصلى، وقد أخرج الطبراني والبيهقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب. وأخرج ابن أبي شيبة المصنف عن موسى بن جهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى. طيب شيء آخر، طيب في شيء آخر؟ موقف الإمام في المسجد وقيل في مكان عبادته هو. طيب ايوه وهو قائم حكم القيام غالب عليه. صاحب كتاب حدائق الروح والريحان يقول قائم يصلي في المحراب أي قائم في الموضع العالي الشريف من المسجد، مصليا، والمحراب موقف الإمام من المسجد، والظاهر أن المحراب هو المحراب المذكور في قوله كلما دخل عليها زكريا المحراب. وهذا يدل على مشروعية الصلاة في شريعتهم، وقيل المراد بالصلاة هنا الدعاء إلى آخره. هذا بعدنا عن الأول، الآن كنا متجهين إلى أن يعني الدعاء، دعاء زكريا حصل في المحراب الأول لمحراب مريم، لكن الإجابة جاءت في المحراب، محرابه هو، وقيل هذا موضع، موضع إمام المسجد، موقف الإمام من المسجد. وهذا يقول والظاهر أن المحراب هو المحراب هو نفسه. نبغى مخرج. ما في شيء إضافي تفاصيل؟ لانفراد الإمام به. يعني الآن مريم هل ستقف في محراب، في محراب، في موقف الإمام من المسجد تصلي؟ وكلما دخل عليها، حتى بعضهم قال إن هذا مكان مغلق، لأن زكريا تعجب كيف يدخل، كل ما دخل عليها في المكان هذا المغلق وجد عندها رزق. من وين جاء؟ تقول المكان مغلق، من وين جاء الأكل؟ بينما محراب المسجد من كان مفتوح، يعني هو موضع قيام الإمام في المسجد، والمحراب موقف الإمام من المسجد. طيب، يعني إذا كان هذا هو مكان وقوف زكريا في موقف إمام المسجد، فكيف ستكون مريم تعبد في مكان وقوف إمام المسجد؟